وهذا سائل يسأل عن حكم السفر إلى البلدان التي ليست في بلدان إسلامية، فأقول الأصل في السفر أنه مباح، الأصل في السفر أنه مباح، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة، فأباح الله عز وجل لشخص أن يسافر، فالأصل في السفر أنه مباح، لكن لا شك أن الغالب على البلدان الكافرة هو الغالب أن هناك أشياء كثيرة مما يؤدي إلى فتنة الشخص في دينه، وقد يتأثر من أعمال هؤلاء الكفار وأخلاقهم وأفعالهم، ولا شك أن الإنسان يتأثر ويؤثر، لا شك أن الإنسان يتأثر وكذلك أيضا هو يؤثر، يتأثر وكذلك هو أيضا يؤثر، لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر الله عز وجل أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى اليهود والنصارى، وأنه من تولاهم فإنه منهم، وأن الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين. ويقول أيضا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فحكم الله عز وجل بظلم هؤلاء الذين تولوا آباءهم وإخوانهم من الكفار، ومعنى الموالاة معناها المحبة والمودة والمناصرة والتأييد والمبالغة في الاحترام والتعظيم وكثرة المخالطة والمعاشرة، كل هذه من معاني الموالاة. فلا يجوز للشخص أن يوالي الكفار، فلا يجوز أن يحبهم وأن يود هؤلاء الكفار، ولا أيضا أن يبالغ في احترامهم وتعظيمهم، ولا يكثر من مخالطتهم ومعاشرتهم، ولا يناصرهم ويؤيدهم على الذين آمنوا، وأن من فعل هذا فإنه منهم أي من هؤلاء اليهود والنصارى نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن موالاة اليهود والنصارى فيها المفسدة العظيمة وفيها الضلال الكبير الذي يحصل من موالاة هذا الشخص لهؤلاء اليهود والنصارى، ولا شك أن كل شخص يتأثر كما تقدم. لذلك في سنن أبي داود وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، فقال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي جامع الترمذي وسنن أبي داود أيضا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فكل إنسان على دين صاحبه، فإذا كان هكذا فعليه أن ينتبه إلى من يصاحب ومن يود. لذلك في صحيح البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة أتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن كان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال كيف تدع ملة عبد المطلب، كيف تدع ملة عبد المطلب، فمات والعياذ بالله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهذا أوجب له الخلود في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. ما هو السبب الذي أوقعه في هذا الشيء بحيث أصبح خالدا في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك؟ هو رفقاء السوء وصحبة السوء فمنعوه من أن يقول هذه الكلمة العظيمة. وبمقابل هذا عندما صاحب الكلب فتية صالحين، ومعلوم أن الكلب ليس له قيمة، بل أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود إذا جاءك صاحب الكلب يطلب له ثمنا فاملأ يديه ترابا. فأقول هذا الكلب الذي ليس له قيمة عندما صاحب فتية صالحين وهم أهل الكهف أنزل الله عز وجل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين لأنه صاحب أناسا صالحين. وهكذا من يصاحب الصالحين فلا بد أن يكون صالحا مثلهم. لذلك الشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، وأحسن من هذا وأبلغ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناطخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك من المسك الذي معه، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه، فأنت مستفيد في جميع الجهات. وأما ناطخ الكير فإما أن تشتم منه رائحة خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. فهكذا الجليس الصالح والجليس السيء. فالواجب على الشخص أن لا يصاحب إلا الناس الصالحين، وأن لا يصاحب إلا الأبرار والمتقين حتى يكون صالحا مثلهم، ويكون مستقيما مثلهم. وهذا الشخص عندما يصاحب هؤلاء حتى ولو كان عنده نقص، فالله عز وجل قد يتجاوز عن هذا النقص بسبب صحبته لهؤلاء الصالحين، وقد يغفر له بسبب غفرانه لهؤلاء الصالحين. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن هناك ملائكة سياحة فضلا يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون يجلسون ثم بعد ذلك يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى. تقسم عبادي يسألون لماذا ويستعيذون بي من ماذا، فقد يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما خافوا. فتقول الملائكة إن فيهم فلان ما أتى إلا لحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، أو كما جاء في هذا الحديث. فالله عز وجل غفر لهذا الشخص الذي في الحقيقة ما أتى إلا لحاجة، ولم يأتي في الأصل حتى يذكر الله، لكن عندما وجد هؤلاء يذكرون الله أخذ يذكر الله عز وجل مثلهم، فالله عز وجل غفر له بسبب جلوسه مع هؤلاء الصالحين. وفي حديث عائشة، بل لعل في حديث جابر الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما الصحيح، أن الله عز وجل ينزل في يوم عرفة إلى السماء الدنيا ويباهي بالناس الملائكة، ويشهد الملائكة بأنه قد غفر لأهل عرفات. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان كان يرهق أن يفعل المعاصي، فأيضا الله عز وجل يغفر لهذا الشخص أيضا بسبب أنه جلس مع أناس صالحين، فعمت هذه المغفرة كل الناس الصالحة منهم والشخص الذي أيضا عنده معاصي وعنده سيئات. فهكذا صحبة الناس الصالحين. ولا شك أن الشخص عندما يصاحب ناسا ليسوا بصالحين، لا شك أن هذا الشخص يكون قد سفه نفسه في الحقيقة، لأن هؤلاء الذين ليسوا بصالحين لا شك أنهم سوف يدعونه إلى الوقوع في المعاصي وفي السيئات، وإلى منعه وصده عن الخيرات. فهذا الشخص عندما يجالس هؤلاء لا شك أنه هو الذي سعى بحتفه إلى بظلفه، بخلاف الشخص الذي يجلس مع الناس الصالحين فإنهم يدعونه إلى فعل الطاعات وإلى الالتزام بالأوامر التي أمرها الله سبحانه، التي أمر الله عز وجل بها سبحانه. فينبغي على الشخص أن لا يصاحب إلا الناس الصالحين، وكذلك أيضا أن يربي أبناءه على هذا الشيء، وأن لا يدع أبناءه يمشون مع كل شخص.